وهذا الإمام ترك مؤلفات كثيرة تعتبر هذه المؤلفات في الحقيقة إرثا عظيما، وهذه المؤلفات ما زال المسلمون يستفيدون منها ويشرحونها ويتعلمون منها ويأخذون منها أيضا القواعد والأصول، وما زال العلماء يشرحونها ويطبعون شروحاتهم لهذه الكتب. وعلى رأس هذه المؤلفات كتابه النفيس، كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد، وسيأتي الكلام عن تسمية هذا الكتاب. وله كتب كثيرة، كتاب الكبائر وكشف الشبهات ومختصر السيرة وأصول الإيمان وفضائل الإسلام، واختصر زاد المعاد، واختصر الشرح الكبير في الفقه الحنبلي، واختصر الإنصاف أيضا في الفقه الحنبلي، وله الأصول الثلاثة، وله مسائل الجاهلية، وله القواعد الأربع، وله كتاب أيضا في أحاديث الفتن. هذا الإمام رحمه الله اشتهر أيضا بأن الكتب التي يكتبها مختصرة لا يطيل، ولعلنا نتكلم عن هذا الكتاب الذي سيتم شرحه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لعله من أهم كتبه، بل أهمها وأوسعها، وهو من أوائل ما كتب، حتى ذكروا أنه ألف هذا الكتاب عندما كان في البصرة، ثم لما رجع إلى بلده أكمل تأليف هذا الكتاب. وله أيضا ولله الحمد والمنة مجموع، طبعت جميع المؤلفات في مجموع مؤلفات الشيخ، وقسموها إلى قسم الحديث والتفسير والفقه، وهكذا طبعت في عدة مجلدات.